إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء على هندسة الهواء الزميل وسام محمد، ويعني سأكون لبضع دقائق مع الكاتب المحلل السياسي القدير الأستاذ أحمد رفعت، لحين أنادي على زميلتي طبعا ميادة الفشاوي يعني تتواصل حواريا مع الكاتب الكبير الأستاذ أحمد رفعت، لأنه يمتنع أن يكون هناك اثنان داخل الاستوديو تنفيذا للتعليمات وإجراءات احترازية يعني سلمتم، ودائما صحة وعافية لكم أعزائي المستمعين. الأستاذ أحمد رفعت يسعدني أن يكون معي الآن على الهواء. أستاذ أحمد أهلا يا دكتور، مساء الخير. أهلا، مساء الخير. شايف أهلا دي من أجمل يعني وسائل التحية، فقط لا نجدها إلا في مصر، أهلا بالألف الممدودة الحلوة دي بكل حميمية عند بالطبع. طبعا يعني بسطاء شعبنا خصوصا في الريف والأماكن الشعبية. أستاذ أحمد، كنت من أول السادة الكرام الذين التزموا بالإجراءات، ويعني دائما لقاء مواجهة يعني ما شاء الله فوق الخمس سنوات أو أكثر يعني نقدمه لحضرات المستمعين، متابعة لإنجازات الدولة وأيضا متابعة لكل شائعة أهل الشر يطلقوها، حضرتك بترد عليها بالأرقام وبالبرهان وبالمنطق ومن أرض الواقع. فكنت أول السادة الكرام الذين التزموا بأن يكون التواصل من خلال الهاتف، وإن شاء الله قريبا جدا أكيد عند سيادتك طبعا معلومات هتفرحنا، قريبا جدا إن شاء الله يعني تعود الأمور لما فيه الخير إن شاء الله، ونجتاز هذه الجائحة الكورونية إن شاء الله. تعليق حضرتك يا أستاذ أحمد. والله الإذاعة دايما أول من يعني اللي هي دايما سبقها في كل حاجة. نعم. أول من انتبه لفكرة الإشاعات وفكرة حروب الجيل الرابع كلها، وهي اللي أول حد يعني استقطع من وقته ووقت مذيعي مساحة لمواجهة الموضوع. نعم. الحاجة الثانية، الإذاعة المصرية أول من أنتج دراما للشهداء، الشهداء الجيش والشرطة، وعامل مسلسلين للموضوع غير الحاجات القديمة، تنكشف حاجات معمولة عن أكتوبر وعن حرب الاستنزاف وعن بطولات المخابرات العامة إلى آخره. في موضوع كورونا، أول من التزم وانتبه لفكرة يعني عائد تباعد، وزي ما حضرتك عارف والناس عارفة أنه ما يعني ما فيش ضيوف في الاستوديو دلوقتي، والعكس كمان ده ما فيش كمان اثنين زملاء جوه الاستوديو الواحد. نعم. فمشكورة الإذاعة دائما بتضرب المثل وبتدي القدوة لباقي المؤسسات الإعلامية. أشكرك يا أستاذ أحمد، ويعني التزامنا ده يعني ليس فقط من باب العمل، وإنما من منطلق الروح الوطنية التي ينبغي أن يتسم بها الجميع. أستاذ أحمد، زميلتي ميادة الفشاوي يعني لحظات ستكون هنا لتستأنف مع حضرتك الحوار، وأنا هستأذنك لأنه ما ينفعش نكون يعني معا في الاستوديو، تواصل معك الحوار، لكن مش عارف يعني انت عارف بعض المذيعين احيانا بيبقوا يعني عندهم حته طمع شويه، فمن باب الطمع الحميد عاوز حضرتك مع زميلتي ميادة الفشاوي النهارده، احنا خلاص بين يعني ايام قلائل ونستقبل الذكرى السابعه لثوره 30 من يونيو، وهذه ثوره اهتمت ببناء الانسان، ويعني عاوزين حضرتك ده يكون أحد منطلقات حوارك مع زميلتي ميادة الفشاوي بعدما أستأذنكم الآن. ده يشرفني يا دكتور. الزميلة أنا سعيد إنه الحلقة يعني بإيه أو شارك فيها اثنين من أهم المذيعين الإذاعة. الله يخليك. البرنامج العام تحت قيادة السيدة إيمان عليان رئيس شبكة البرنامج العام، نبض واحد، قلب واحد، صوت واحد، منطلق واحد، هو صوت مصر يا أستاذ أحمد. إن شاء الله. طبعا. ميادة أهلا بك. أنا سكت خلاص يا أستاذ أحمد، إلى اللقاء. أهلا أهلا وسهلا أستاذ أحمد رفعت الكاتب والمحلل السياسي، بشكر دكتور هشام محفوظ، أهلا وسام محمد على هندسة الهواء، وأهلا بحضراتكم مستمعينا الكرام. فترة من الزمن يمكن كورونا بعدتنا شوية دكتور أستاذ أحمد، ولكن الحمد لله رجعنا تاني نقدم مع حضراتكم مع دكتور هشام مع زملائنا، وشرف كبير لينا، شرف كبير لي أني أكون معاكم في برنامج مواجهة، ونستأنف الحوار مع حضرتك. كل سنة وحضرتك طيب، وزي ما قال دكتور هشام يعني قرب ثورة 30/6 يعني نحتفل بها على مدار شهر يونيو، والحقيقة نحن في برنامج مواجهة بنحتفل بها كل يوم مع حشد الوعي مع الشعب المصري ضد حروب الجيل الرابع، والحفاظ على ثورة 25 يناير، وأيضا ثورة 30/6 وما حققناه. أستاذ أحمد رفعت، يعني زي ما قال دكتور هشام بناء الإنسان المصري، وإحنا في برنامجنا في مواجهة دائما بنحافظ على وعي المواطن، وبنحاول دائما ننور له الأماكن اللي ممكن تكون معتمة في طريقه، وكمان نقدر من خلال حضرتك نوضح الحقائق ونضحك أي أفكار مغلوطة. تعالى نتكلم مع حضرتك عن الوعي، إيه رأي حضرتك؟ ست سنين مروا، شايف حضرتك وعي المواطن المصري بالمؤامرات اللي بتحاك ضده عمل ازاي؟ هل اختلف من 30/6 للنهاردة بعد مرور ست سنين؟ لا اختلف كثير يا مياد. احنا ابتدينا 2015 البرنامج، يعني في النص الثاني من 2015 كان عندنا مشكلة كبيرة في التعامل مع الناس، وحتى لما عملنا حلقة للحوار مع الجماهير. أستاذ أحمد ربما الاتصال، طيب نرجع نتكلم تاني. أستاذ أحمد حضرتك سمعنا؟ أنا سامع حضرتك، لأنه الاتصال تقريبا فيه مشكلة، لو تقرب شوية من التليفون. تفضل. أنا مع حضرتك سمعني؟ تفضل كده الصوت واصل؟ تمام سمعينا كويس، تفضل. فبقول لحضرتك كان عندنا أزمة في التعامل مع الشكل وفكرة وأدوات وأساليب حروب الجيل الرابع. يعني 2015 كان الوضع مختلف تماما وكان صعب جدا. نعم. ولما عملنا الحلقة الثانية الخاصة بالحوار مع الجمهور مع الجماهير مع مستمع الإذاعة علشان يبقى أولا في تواصل وفي تفاعل، ونشوف نبض الناس ونشوف إيه اللي وصل لهم من إشاعات ومغالطات، ويحسوا أنه ليهم منبر يتكلموا من خلاله اللي هو منبر الإذاعة الوطنية بتاعتهم ملكهم. اللي كان يعني كم التساؤلات وشكلها كان بيوحي بان الموضوع صعب جدا. صحيح اللي متصلين وطنيين شرفاء، لكن اللي وصلهم من اعلام الشر كان شيء بشع. النهارده هم اللي بيسبقونا، يعني النهارده حضرتك فاكره الحلقات وما كانت الحلقات. الو استاذ احمد، يبدو انه في شيء في الارسال، احنا مع حضرتك. تمام اتصق الاتصال، تفضل. الشبكه يمكن في عليها ضغوط ولا حاجه، اتفضل. فبقول لحضرتك انه النهارده لو حضرتك فاكره الحلقات الاخيره من الحلقات يوم الاثنين اللي فيها تفاعل مع الجماهير، صحيح، تلاقي المواطنين واصدقائنا الاعزاء المستمعين هم اللي سابقنا في الوعي، يعني هم اللي بيدخلين ينفوا اشاعات، هم اللي داخلين واخدين مواقف ضد اشياء معينه، هم اللي بينبهونا لمخاطر، هم اللي بيقولونا على حاجات عملوها في مواجهة الإشاعات ومواجهة الأكاذيب اللي وصلت لهم، اللي في قرية عمل وهم راكبين المواصلات العامة كانوا بيشوفوا على المقاهي، وفي شيوخ على المنابر، وفي كل وفي زملاء عندهم في قاعات العمل الآخر واخدين يعني حصانين بالضبط. فده ما كانش من كام سنة، كان العكس، يعني كانت الاتصالات تيجي معبأة بصرخات والنداءات ويعني إلى آخره. فإحنا طبعا الوعي ده بقى لو رحت على الساحة الأساسية اللي فيها يعني هذا العبء الكبير اللي هي شبكات التواصل الاجتماعي، برضو نفس الحكاية، الوعي اختلف تماما. الناس محتشدة خلف وطنها، الناس داخلة المعارك الإعلامية بشكل يعني جماعي، وعارفين اللي يتقال واللي يتنشر واللي يشاركوه في يعني مواقع التواصل من الصفحات التانية، وعارفين يخش معارفهم فين. كنا بنقول لهم لما يبقى في حد مشهور عامل إشاعة كاذبة خشوا عنده هو وهجموا الإشاعة في صفحته، مش تنشروها على أساس إنك أساس إن فيها على صفحتكم فبتساهموا في ترويجها. هو عاملين نفس الحكاية دلوقتي، والحمد لله الموضوع بأفضل من أول بكثير. طيب إحنا إذا اتكلمنا عن الإعلام المعادي أو إعلام الشر، هل تغيرت في 6 سنوات شيء عنده؟ ولا لا هو لا لا هو بيطور نفسه كل يوم. يعني إعلام الشر اللي ابتدى بالإشاعة المباشرة على شبكات التواصل الاجتماعي، وبعد كده على الهجوم المباشر من البرامج الفضائية من الإعلام الموجه من خارج مصر، دي كانت أدواته التقليدية. دلوقتي لا، دلوقتي يعني بعد فترة من هذا الكلام خرج موضوع الفيديو المفبرك اللي هو يركب كلام مش صحيح عشان يدي نتيجة عايز يوصلها للناس. وفكرة الصورة المركبة انه يركب بصورة غير صحيحة وممكن من خلالها يعمل اغتيال معنوي لصاحبها، تطور بعد كده فبقي يركب فيديوهات صحيحة على معلومات غير صحيحة. يعني ممكن تلاقي حد يعني ممكن تلاقي مسؤول بيتكلم بلغة مش عربية والترجمة مكتوبة على الشاشة كلام ملوش علاقة باللي بيقوله. ممكن احنا ما نبقاش فاهمين عبري، ممكن ما نبقاش احنا فاهمين روسي، ممكن ما نبقاش فاهمين هندي، والترجمة طلع حد مثلا بيهاجم مصر وده الترجمة غير صحيحة بالمرة. حد بيترجم حاجة ممكن تعمل فتنة جوه مصر. نعم. حد بيترجم حاجة ممكن تعمل مشكلة اقتصادية تخص البنوك تخص البورصة إلى آخر، والناس تتلقف الإشاعة وتقول لك ده فلان قال، ده مسؤول كبير دولي هو بيتكلم، وتلاقي الكلام ملوش علاقة بالترجمة. نعم. يعني واحد بيتكلم تفضل يا أستاذ أحمد تفضل. لا تفضل. لا يعني عايز أقولك إنه أدواته اختلفت تماما وتطورت تماما لغاية ما يعني ما فيش يوم يعدي تقريبا إلا ما فيه وسيلة جديدة وأداة جديدة يقدر يزيف بيها المعلومات ويحاول يضحك بيها على الناس. طيب لكن طبعا الإعلام الوطني اللي زي حضراتكم اللي بالمرصاد يعني طبعا مع حضرتك، طبعا ما زلنا يعني في حروب الجيل الرابع او مواجهه لاي افكار مغلوطه، واحنا بنتكلم دلوقتي برضو احنا بنوضح لكل اللي بيسمعونا 6 سنوات مروا، ما هي الانجازات على مجال في مجال بناء الانسان. طيب تعال نسمع فاصل غنائي يا استاذ احمد، نرجع نتكلم عن بناء الانسان المصري في 6 سنوات. ما تستخسرش فيها صوتك، بتكتب بكرة بشروطة ببشرة خير، قوم نادي عالصعيدي وبناخد البورسعيدي والشباب الاسكندراني لما دينا مترجال، وانا هادي مع السهادي والقناوي والسناوي والمحلاوي اللي مية مية والنوبة الجمال، ما توصيش السواسة الدنيا هايصة كده كده، والاسمع اللوية يا مكان العدا، كلمني عالشرق وقمنا ويا بعض أقوى واحنا ويا بعض سنوات وتتوالى الإنجازات. في القاهرة القديمة عانقت بيوت الله بعضها البعض، احتضنت عباده المؤمنين برسالاته السماوية. في العاصمة الإدارية الجديدة بيوت الله سابقة على قدوم عباده. رسالة السماء توحد المصريين. مصر الجديدة، مصر الموحدة. 6 سنوات من الإنجاز. 6 سنوات من الإنجاز، وعلى موجات البرنامج العام في مواجهة، والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بك مرة تانية أستاذ أحمد. يعني حضرتك سمعت معنا 6 سنوات من الإنجاز وبناء العاصمة الإدارية الجديدة. فمصر لم تتم في 6 سنوات ببناء المعمار فقط، ولكن أيضا ببناء الإنسان المصري. خليني أتصفح مع حضرتك النهاردة جرائد اليوم، وسيسي يستفسر من المواطنين عن ظروفهم المعيشية والوقوف على طلباتهم خلال تفقده مشروع الأسمرة 3 السكني ومشروعات الطرق بشرق القاهرة. الحقيقة أستاذ أحمد، يعني العشوائيات والمناطق الخطرة لا تبعد عن بناء الإنسان، فالإنسان لابد أن يعيش حياة كريمة ومطمئنة وهنئة وهادئة حتى يشعر بأنه إنسان، فيبنى الإنسان من خلال المحيط اللي حواليه. أستاذ أحمد طبعا، فإذا تكلمنا عن مجال العشوائيات وتطوير العشوائيات في 6 سنوات. واحد من أهم وأروع وأبرز إنجازات الرئيس السيسي، لأنه زي ما بنسميه عار كان موجود لعشرات السنين، أكثر من 40 سنة، وهذا الصداع المزمن موجود في الجسد المصري، ما فيش حد يتعامل معاك بجدية. أنا عايز أقول لحضرتك، لو طلعتي منشتات وحتى لو عملنا يعني بحث على الإنترنت، هتلاقي قبل 2011 كلام كتير على العشوائيات، ما فيش حاجة بتحصل. وشوفنا أزمات الدوئة وغيرها وغيرها وغيرها ومشية ناصف، والحاجات اللي بتقع فوق دماغ الناس وما حدش كان بيسأل في حاجة. يعني ما حدش كان بيتعامل بجدية، يعني بمعنى إيه؟ بمعنى إنه نشوف حل جذري للموضوع. كنا ممكن نسكن الناس من قلهم مش عارف فين، لكن الاشتباك بشكل يعني من في مع المشكلة من جذورها، محدش عمل هذا الموضوع إلا رئيس السيسي لما تولى المسؤولية في 2014. بالأرقام يا أستاذة ميادة عشان بس الناس أرقام مهمة دايما احنا حريصين عليها في البرنامج. احنا 352 منطقة عشوائية في جمهورية مصر العربية، متوزعين على 226 مدينة وحي. عند حضرتك عدد الموجودين في مناطق عشوائية، بس لازم الناس تعرف ان عشوائية يعني ايه، منطقة عشوائية يعني ايه، يعني منطقة اولا مش لازم تبقى بس في الجبل او في الصحراء او في الاماكن يعني اتشاك وعشش، لا ممكن تبقى مناطق غير مخططة، هم مقسمينها حتى يعني في مناطق عشوائية خطرة ومناطق عشوائية غير خطرة ومناطق غير مخططة. كل ده دخل في الاعتبار في اللي عمل الرئيس السيسي من يعني التعامل مع المسألة كلها. عندنا في المناطق دي أكثر من 350 منطقة، دول 104 في القاهرة، ساكنين فيهم 15 مليون مواطن، أكثر من 40% من مساحة مصر مناطق عشوائية وغير مخططة. نعم. بدرجاتها اتعامل فيها أكثر من 1000 مشروع، وامتد المشروع بعد ما كان هيخلص 2020 السنة دي، وإن احنا نريح العشوائيات الخطرة، وشفنا الأسمرات وشفنا العنب مشاي الخير، مشاهد الخير 1 و2 و3 رايحين بقى على انه المناطق دي يتم تنميتها، يعني يمتد المشروع من انه يخلص السنة دي الى انه يقعد معنا لغاية 2030، بحيث ما اولا نشوف يعني عشوائية في الادارة ترجع تاني، وزي ما بنشوف ادي اجهزة الدولة رايحة، اي حد يفكر في الدور الارضي مثلا انه يشوه المباني او انه يخرج عن اطار التخصيص السكني، بنشوف تعامل فوري، يعني سلطة القانون موجودة بحيث تبقى ملزمة ان هذه الاماكن تفضل للغرض اللي انشئت من اجله، ويفضل مستوى معيشة الناس ومستوى المعيشة يا أستاذ أحمد يعني مراعاة فيها في هذه المناطق وتجديدها وتطويرها، يراعى فيها وجود مراكز للشباب للرياضة لممارسة الرياضة، وجود مكتبات يروح لها الطفل يتعلم منها حاجة ويقرأ كتاب، توفير مناخ يعني لبناء الإنسان السوي. هو أستاذ ميادة التلميذ من دول لما يروح المدرسة أو رايح مركز الشباب وعينه كده تروح يمين يلاقي المسجد، عينه تروح شمال كده جنبه يلاقي الكنيسة، قد ايه الموضوع ده مهم بالنسبة للأجيال اللي جاية. وهي السنة اللي فاتت يعني حضرتك عارفة والمستمعين عارفين قد ايه دروس التطرف كانت منتشره في كل مكان، جايه لهم كتب وخطب وفيديوهات وعلى وبتبدا من المناطق العشوائيه او الريفيه يا استاذ احمد، لان مش واخدين حظهم في التعليم ولا في الثقافه، وقادرين ان يحولوا جزء منهم الى متطرف وارهابي وجزء منهم الى يعني للاسف منحرف جنائيا بيتاجر في حاجه وبيعمل بيطلع يعمل. نعم. فانت بتعيدي بناء الانسان المصري من تاني وبترفعي العبء على المجتمع المصري في 15% من سكانه. يعني انت شوفي المساله لما تسيبي دول كلهم وتروحي انه بتعملي وحدات سكنيه في المناطق اللي هي عشوائيه بس من درجه ثانيه، يعني ايه؟ يعني اماكن قديمه والناس عايشه في اماكن متهالكه، او اماكن قديمه والزياده السكانيه زادت فيها فبقت يعني خطوط الميه مش عارفه توصل الناس ميه كويسه، خطوط الصرف الصحي تهلكت فالناس مواسير بتضرب وحاجات، كل دول داخلين في الخطه لدرجه انه يعني لغايه 2030 مش ده هينتهي وبس، لا ده كمان هيتحول الى مناطق زي اللي حضرتك بتتكلم عنها راقيه، بتخرج انسان سوي، بتخرج انسان قادر انه يشارك في بناء مستقبل وطنه. وفي مع ده بقى عايز اقول لحضرتك لما بنتكلم على بناء الانسان، مفيش مدينه جديده بتتعمل في مصر دلوقتي الا لما فيها اللي حضرتك قلت عليه مكان لممارسه الرياضه، بيسموه قريه رياضيه صغيره كده وقريه طبيه صغيره كده، وفي اماكن اتعمل فيها قريه علميه كمان للموهوبين والكفاءات، فضلا عن ان كل مدينه تبقى مكتفيه بذات عندها محطه الميه الخاصه ب انها ما تبقاش عبء بقى على الشبكه القوميه، وانه عندها يعني شبكه تحليه ميه او شبكه تنقيه الميه عندها بحيث تبقى مكتفيه ذاتيا. فاحنا لاول مره بيبقى فيه بننتقل من عشوائيه التخطيط الى التخطيط لكل حاجه في مصر. المدن اللي بقت منتشره في طول مصر وعرضها وبتعدي اكثر من 20 مدينه، ده عند حضرتك الفلاطره الجديده وعند حضرتك سفنكس وعند حضرتك غرب هنا وعند حضرتك ناصر في اسيوط وعند حضرتك ملاوي الجديده وعند حضرتك الفاشن الجديده، غير اللي الناس عارفاه اللي هو الاماكن والمدن الشهيره اللي هي العاصمه الجديده والعالمين الجديده ورفح الجديده والسلام اللي هي غرب شارقة بورسعيد الى كل اللي بيحصل في جبل الجلاله طبعا. كل ده معروف للناس، لكن في حاجات تانية كتير. طيب وتشكى الجديدة عشان ما ننساش، يعني عندك أكثر من 20 مدينة وتجمع إسماعيلية الجديدة. نعم إسماعيلية الجديدة طبعا. طيب أستاذ أحمد نكمل مع حضرتك بناء الإنسان المصري وكلمك عن القوة الناعمة ومدورها في 6 سنوات مرت ومدورها اللي قادم إن شاء الله، ولكن بعد وقفة مع موجز الأنباء فاصل الإخباري ونعود إليكم. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة ونصف، أهلا بكم. رئيس مجلس الوزراء يؤكد أن الدولة تضع الصناعة على أجندة أولوياتها في هذه المرحلة لتقديم الدعم والمساندة لهذا القطاع. رئيس الوزراء يؤكد أن المرحلة الراهنة تتطلب تكثيف العمل لرفع الطاقات الإنتاجية للتغلب على الآثار السلبية لأزمة فيروس كورونا. وزير المالية يعلن أن هناك توجيهات رئاسية بتحفيز الاستثمارات في مصر وتذليل أي عقبات أمام المستثمرين. وزارة الاتصالات تستعرض مع ممثلي الجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة خطة تنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة. وزير شؤون القدس يؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي ينفذ برنامجا إقصائيا بالمدينة لإنهاء الوجود الفلسطيني. الحكومة اللبنانية تطالب الأجهزة الأمنية باتخاذ التدابير اللازمة لحماية المواطنين والممتلكات بعد أعمال الشغب التي شهدتها العاصمة بيروت أمس. القوات العراقية تتمكن من تدمير عدة أوكار لتنظيم داعش الإرهابي خلال عملية استباقية لملاحقة فلول التنظيم بصحراء محافظة الأنبار غرب العراق. الدول الإفريقية تدعو مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى تنظيم نقاش عاجل حول العنصرية وعنف الشرطة. الدول الأوروبية تستعد لفتح حدودها تدريجيا اعتبارا من بعد غد إثر تراجع تفشي فيروس كورونا. مصرع 7 من أفراد الشرطة الأفغانية إثر هجوم لحركة طالبان الإرهابية على نقطة تفتيش بوسط أفغانستان. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء قرأته مياد الفيشاوي. قسما بالله، البقسم بالله، اللي اتعمل فيك يا مصر ما يتعمل في 20-30 سنة. هنشيل بلدنا على كتفنا، مش هنسيبها ولا هنضيعها. هفضل أبني وعمر فيها لغاية لما تنتهي يا حياتي يا مدتي. 6 سنوات وتتوالى الإنجازات. ست سنوات وتتوالى الإنجازات. والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت ما زال معنا في مواجهة. الأستاذ أحمد مرة تانية بنحيي حضرتك وأهلا بيك، وبنتكلم مع حضرتك عن بناء الإنسان المصري والمواطن المصري والشخصية السوية المصرية. الحقيقة يا أستاذ أحمد يعني كل ده بنتكلم علشان ما يكونش فيه وسطنا إرهابي، يعني كل كلامنا عن بناء الشخصية المصرية إنه زي ممكن نحصن أولادنا ونربيهم بشكل سوي وفي حياة آمنة مستقرة كريمة علشان ما يخرجش مننا إرهابي. ده يخليني أتكلم مع حضرتك عن القوة الناعمة ودورها. وإحنا بنشوف رمضان 2020 مسلسل بيتكلم عن الاختيار بين الإنسان اللي بيبذل الدم وبيستشهد من أجل وطنه وشخص خائن إرهابي. فرأي حضرتك إيه؟ يعني هل السنوات اللي مرت فعلا القوى الناعمة تغيرت في التعامل مع هذا الموضوع؟ هو ده عشان نتكلم فيه والناس يعني تبقى معنا على الخط، لازم نفكرهم بالحالة اللي كان عليها يعني شكل القوى الناعمة في مصر. كلنا فاكرين كنا كل رمضان واحنا هنا عند حضرتك لما كنا في 2015 كنا بنصرخ من مستوى الدراما الموجودة، وكنا كنا بنشتكي من مستوى الإعلانات الموجودة. وأنا شخصيا أحب الناس كتبت يعني عدد من الموضوعات واشتبكت مع عدد من الأعمال، وفي يعني في مسلسل منهم كان محتاج حملة شعبية علشان تتغير بعض تفاصيله. وكنا بنشوف وبنشتكي من مستوى اللي بيتقدم ومستوى الألفاظ الموجودة ومستوى الإشارات الموجودة ومستوى الملابس الموجودة ومستوى الموضوعات، لأنه كانوا كمان بيسيئوا شكل المصريين في الخارج والمصريين من بره بيشتكوا يا جماعة دي مش الأسرة المصرية اللي نعرفها، ومش دي الست المصرية اللي نعرفها، ومش ده الشباب المصري اللي نعرفه. النهاردة شوف حضرتك في خلال 5-6 سنين كان ممكن ده يحصل يا أستاذ مادة في خلال سنة أو سنتين، بس هيبقى على حساب إيه بقى؟ على حساب إنك تخش كده بالقوة تقفلي مع شركات إنتاج، وتخش كده بالقوة تقفلي محطات فضائية، وتخش كده بالقوة تخالفي قوانين كتير علشان تلحقي تعملي الحاجات دي، لكن ده ما حصلش. هدوء الدولة ابتدت، وده كان قرار من الرئيس السيسي لما قال ان وزارة الثقافة تعمل شركة للإنتاج وتحدد ايام المهندس محلب بمبلغ، وقلنا ان المبلغ من غير كافي وابتدى يزيد لغاية ما وصلنا للنهاردة. صحيح بعض الاعمال السلبية موجود لان ما نقدرش نقفل كل حاجة، لكن كم الايجاب الموجود ابتدى ياخد العيون وابتدى ياخد اذهان الناس وابتدى ياخد المشاهدين منهم. حضرتك بتتكلم على الاختيار، ما فيش بيت عربي مش مصري، ما فيش بتاع. انا اعرف بقى العرب كان لما بتفتح حلقه كانوا ازاي بيسالوا ويعملوا ايه عشان يجيبوها وعشان يتفرجوا عليه، مش المصريين بس. فانت قدرت بعمل واحد والطفل كمان يعني المشاهد يا استاذ احمد بنستهدف كمان الطفل الوطن العربي او الطفل المصري، فبرضو الاطفال تاثروا بهذا العمل جدا. يعني هم حتى بيلعبوا ألعابهم في البيت بيجروا وراء بعض، احنا على العهد يا رجالة، نفس الكلام اللي كان بيقوله المنسي بيقولوش الأطفال الصغيرين. وأكثر من كده ده فيه أطفال مفلاطات حقيقية، يعني لحقوا الأب والأم يسجلوها، صحيح عندهم وعي يعني باعتبار لحظات تاريخية، جابوا الفيديو وسجلوا أو جابوا يعني المحمول وسجلوا، وهم الأطفال بيقسموا إن هم هياخدوا لما يكبروا يعني سار أحمد وزمايله، وإنه في أطفال بيتعهدوا إنه لما يكبروا يخشوا الكلية الحربية، وان في اطفال تانية بتعيط انه المسلسل انتهى بهذا الشكل. فده دول اللي سجلناهم ودول اللي قدرنا نشوفهم كام الف. وشوف قد ايه يا استاذ احمد تأثير دراما على طفل او على بيت او على فكر الاسرة وكل واحد فينا عنده انتماء لبلده اكتر واكتر. ده اللي كنا عايزينه. ده اللي كان مستهدف. وعايز افكر حضرتك ان قبل 5 سنين ما كانش فيه التشكيلات الموجوده ده على الاعلام والوطنيه للهلأ. كل ده ما كانش موجود وما كانش فيه حد بيراقب على حاجه وما كانش فيه اعلانات مصفه حد يصل يوقفها زي ما شفنا السنه دي. نعم. واجهزه خدت صلاحيات كبيره لانها تحط ايديها وتتابع حماية المستهلك وغيره وغيره وغيره. كل ده ما كانش موجود من 5 سنين. بس لازم الناس ترصده لان لما نتكلم بأدلة ولازم نتكلم بشكل موضوعي. كل ده قبل 5 سنين ما كانش موجود. لا الدراما الجديدة كانت موجودة ولا الاجهزة اللي تتابع وتراقب وتعاقب سواء بالغرامة او بالمنع او يعني او بالحجم عن الشاشة فترة معينة الى اخر يعني. نعم. العقوبات الموجودة وكل ده ما كانش موجود. بعد فترة انا عايز اطمن حضرتك يعني خلال سنة ولا سنتين السيدة هيختفي تماما. الناس هتبتعد عنه هتهتم بالإيجابي اللي زي الاختيار وزي الممر وغيره. هتلاقي السيدة ده لا وجود له على الاطلاق. احنا كمان عايزين نتكلم مع حضرتك يا استاذ احمد عن الطرف الاخر المعادي او اعلام الشر وقد ايه لما احنا قوتنا الناعمه بتقوى وبتاثر وبيبقى ليها تاثير في المواطن المصري والمواطن العربي هم بيصابوا كده بالهلع. وده شفناه في رمضان. يعني عايز اقول لحضرتك في شباب موهوب قاعد يراقب ويتابع القنوات دي وفيديوهاتها واللي يطلع والبرامج بكل ما يصدر عنها عمل حسين. نعم. خدوا كل ما قيل عن الجيش المصري وتمجيد طبعا في يعني للأسف في تركيا ودورها والمخطط بتاعها. وعملوا كمان تسجيلات عن كل اللي اتقال عن مسلسل الاختيار. تتفرج عليهم مجمعين ورا بعض تحس ان انت قدام يعني سلايم مجانين يعني. او انت قدام كلهم عندهم هستيريا جوه المستشفى وكلهم بينطموا وكلهم بيصرخوا ضد الجيش المصري وضد الاختيار. يعني حاجه بشعه. وكلهم للاسف او اغلبهم معاه جنسيه مصريه. يعني ما تعرفش جنسيتهم ايه دول ولا ايه اللي يعني التربيه اللي خدوها في بيوتهم عشان يبقى كل هذا الذي يجري ضد المسلسل بيمجد وبيكرم الشهداء المصريين او ضد الجيش المصري اللي هو حامي حما يعني مصر والعروبه. فاللقطات كانت كاشفه ويمكن كمان كانت فاضحه لان كلها متجمعه وكلها صادره خلال زي ما حضرتك كده قلتي خلال رمضان ضد جيشنا وضد مسلسل درامي. لكن طبعا كان تاثيره طاغي وقلب الدنيا كلها. طبعا يا استاذ احمد احنا بنتكلم مع حضرتك عن بناء الانسان وخليني انا كمان اتكلم مع حضرتك عن مش بس الدراما او القوى الناعمه اللي احنا كمان بنتكلم عنها من تلفزيون او دراما او سينما ولكن السوشيال ميديا هل تاثيرها اختلف وهل المحتوى المضمون بتاعها نقدر نغير فيه شيء او تغير فيه شيء؟ ما هو طبعا لما يبقى مسلسل زي الاختيار موجود المعارك بتاعته كانت موجودة على شبكات التواصل الاجتماعي لأنه أنت عندك 40 مليون صفحة في مصر على فيسبوك من المصريين صعب كلهم يتكلموا في برامج أو يكتبوا مقالات في الصحف. هي الساحة الوحيدة أو المثالية اللي بيعبروا بها عن نفسهم هي شبكات التواصل الاجتماعي. فكانوا كلهم موجودين معاركهم مستمرة ليل ونهار تتنقل معاها القضايا تخص الموضوع تخص الوطن قطعا. لما اللي بيقدم من القوى الناعمه المصريه بيبقى جيد بينعكس بالضروره على التناول ليه على شبكات التواصل الاجتماعي. بس انا عايزه استاذه مياده مع حضرتك وحضرتك عايش الحكايه دي كتير نوسع مفهوم بناء الانسان. يعني مثلا عايز اقول لحضرتك جزء من الموضوع مش واقف عند العشوائيات ولا القوى الناعمه لكن كمان لما تتكلمي على اللي حصل من 2014 لقطاع مهم في مجتمعنا وليه يعني حتى على مستوى نسبة السكان اللي هو ذوي الاحتياجات الخاصة، عندنا 10% من حسب الاحصائيات عندهم احتياجات خاصة كانوا قبل كده ما حدش سائل فيهم. يبقى احنا بنتكلم على تطورات جديدة لبناء الإنسان في مصر. نعم، بناء الإنسان يا أستاذ أحمد مش ليس فقط بناء معنويا وعقليا، ولكن اهتمام أيضا بصحة الإنسان وشعوره بالآدمية. فطبعا النهاردة يعني النهاردة تنسيقية شباب الأحزاب مع وجود جائحة كورونا لها دور كبير جدا بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان المصرية، انطلاقا من دور تنسيقية الأحزاب الشباب والسياسيين في تقديم كافة أنواع الدعم والمشاركة من أجل المواطن المصري. وطبعا هي بتمر عامين على إنشاء تنسيقية الشباب، فمن هذا المنطلق انطلقوا بحملة الوعي أمان لدعم المراكز الطبية الحكومية ودعم المواطنين في العزل المنزلي بالمستلزمات الطبية اللازمة لمواجهة كورونا. فشايف حضرتك دور أيضا أحزاب تنسيقية أحزاب الشباب والسياسيين أيضا في بناء الإنسان، يعني كل مؤسسة من مؤسسات بلدنا بتساهم في هذا، وأيضا الأحزاب والسياسيين والمجتمع المدني بيساهموا أيضا في بناء هذا الإنسان وخاصة الاهتمام بصحة المواطن. عايز أقول لحضرتك أن تنسيقية شباب الأحزاب، وهي من اسمها كده واضح أنها تجمع لشباب الأحزاب المصرية، مجرد وجودها بيؤكد يعني اهتمام الدولة بفكرة التعدد وفكرة وجود الأحزاب المصرية. ممكن الأحزاب لأسباب مختلفة السنين اللي فاتت يعني من قبل 2014 بكتير عندها مشكلة في الممارسة السياسية وعندها مشكلة في التعامل الجماهيري مع الناس، لكن الدولة ما وقفتش عند الحكاية دي. عملت، أنا نفسي كنت حاضر مؤتمر الشباب في 2018 لمناقشة العمل الحزبي في الأحزاب المصرية، وتعامل المؤتمر كله بالبهاء على جدول العمل من بند واحد اللي هو البند ده. وساعتها تأسست بقى التنسيقية، وأنا الحمد لله أعرف يعني عدد كبير منهم، كلهم شباب رائع ومحترم، وكلهم شباب بيحب وطن، وكلهم شباب مثقف، وكلهم شباب حاصلين يعني على مؤهلات ودرجات عليا تشرف. وادي النتيجه ان هم مهتمين بالازمه الحاليه الخاصه بكورونا وبيحطوا حلول ليها، ودول كلهم منتمين لاحزاب يعني يمكن كلها في الافكار تقريبا يعني مختلفه مع بعضها، لكن عند الوطن الكل بيجتمع والكل بيتوحد والكل بيشوف حلول، وهم قادرين ان هم يجيبوا حوار بينهم رغم ان فيهم الليبرالي وفيهم الاشتراكي وفيهم اليساري وفيهم الناصري وفيهم الوسط، لكن كلهم قادرين يعملوا حالة رائعة لعبت برضو فيها يعني مؤسسة منتدى الشباب ومنتدى شباب شرم الشيخ، لعبت شباب العالم على منتدى شباب العالم ووحدوهم وقادرين يديروا هذا الفور بينهم وبين بعضهم، وكلهم عند مستوى المسؤولية. الثقافة كمان يا أستاذ أحمد، ووجود منتدى شباب العالم في مصر وشباب العالم كله بيتبادل الأفكار والرؤى، ده أيضا يرفع من وعي المواطن في العالم كله، لأنه الحرب الجيل الرابع ما بتميزش يا أستاذ أحمد، يعني احنا شفنا الإرهاب وصل لأوروبا، الأفكار المتطرفة موجودة في أوروبا، في إنجلترا، في أمريكا، في كل العالم كله، وصلت لنيوزيلندا والعمل الإرهابي اللي كان موجود. فإلى أي مدى وجود هذه المؤتمرات الدولية يرفع من وعي المواطن في العالم كله؟ أنا عايز يعني حضرتك وكنت متابعة المنتدى، لما يبقى المصريين أو شبابهم بيحتكوا لشباب من 160 دولة وأكثر، أو العكس يعني شباب 160 دولة في العالم بيجوا يحتكوا بالشباب المصري وهم قاعدين في بلادهم، طبعا هم عندهم الجغرافيا مش زي ما احنا عندنا، يعني احنا فاهمين ان سينا فين وممكن تبقى العمليات الارهابيه جوه سينا كمان محدوده وفين بالظبط، يعني احنا عارفين ان مثلث الشر الشيخ زويد رفع العريش 256 كيلو من قصد 61,000 كيلو، يعني حاجه يعني بالنسبه لمساحه سينا لا تذكر، لكن هم برضه مش عارفين الموضوع ومش عارفين سينا دي فين اصلا، او القليل منهم يعني اللي عارف. فلما يجي يشوف كل هذا الأمان وكل هذا تدفق السياحي وكل هذا الوعي عند شباب مصر وكل هذا الاهتمام الرسمي بفكرة وجود الشباب وتمكينه، لا الموضوع مختلف. فبيرجعوا، وحتى من قبل ما يرجعوا انت عندك دعوات جاية لشباب مؤثر وناس ملهمة في مجتمعاتها وليهم يعني متابعين بالملايين على شبكات التواصل الاجتماعي، ان جايبه مواهب يعني جايبه مخرجين متميزين، جايبه كفاءات علمية متميزة، ناس واخدة جوائز دولة في بلادها، ناس جاية من أحزاب حاسمة، ناس جاية على مستوى شباب دولهم. كل واحد من دول لما بيكتب كلمة على شبكات التواصل الاجتماعي بيشوفها ملايين آخرين. فأنت جاي بعدد كبير، وجاي بعدد ممثل عدد كبير من الدول داخلة تقريبا على كل يعني أعضاء الأمم المتحدة. قربت منك تكملي كل دول العالم بما فيها الدول الصغيرة. كل دول لما بيتكلموا شعوبهم عن الوضع في مصر قد إيه المكاسب اللي كانت موجودة. وعشان كده وقتها قبل كورونا قلنا إنه إعادة مستوى السياحة في مصر مش بس لعبت فيه وزارة السياحة، عشان نبقى بس أملة، مش بس لعبت في وزارة السياحة دور مهم، ولا لعبت في وزارة الأساس قبلها قبل ما يبقى وزارة واحدة دور مهم، ولا الصحة لما لعبت دور مهم في السياحة العلاجية في موضوع فيروس سي، لكن كمان مستوى الشباب للأمانة لعب دور مهم. نعم، اسمح لنا أستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي نخرج لفاصل ونرجع تاني نتحدث مع حضرتك عن 6 سنوات من الإنجازات في بناء الإنسان المصري. قالولي في جملة واضحة حط فيها اسم مصر، جاوبت بحسن نية الجملة هي تحيا مصر، قالولي ارسم عالمها سرحت وتخيلت قصر عليه حراس كتيرة في وسطهم خط ونسر، تحيا مصر تحيا وعيونها تملي صحيا وعيونها في كل ناحية وفي مليون اتجاه، تحيا مصر حرة تحيا ألف مرة تحيا مهما يجرى لنهاية الحياة. لابسة طرحة جاية لينا من بعيد وحسب كل خطوة عارفة هي رايحة فين، بتبتسم بفرحة للقريب وللبعيد وبتشاور لبكرة ادخلوها آمنين، تحيا مصر تحيا وعيونها تملي صحيا وعيونها في كل ناحية وفي مليون اتجاه، تملي صحية وعيونها في كل ناحية وفي مليون اتجاه، تحيا مصر حرة تحيا ألف مرة تحيا مهما يجرى لنهاية الحياة. مصر التي في خاطره. مئة مليون في أمان وسلام لأجل خاطر أبناء وأزواج يقدموا أرواحهم، ده أمر ربنا وحده اللي هيكافي عليه. 6 سنوات وتتوالى الإنجازات. 6 سنوات وتتوالى الإنجازات، وإحنا بنتكلم مع الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت في برنامج مواجهة عن بناء الإنسان بفكره وصحيا وشعوره بإنسانيته وآدميته. الحقيقة أستاذ أحمد أنه إحنا قدامنا تقريبا 7 دقائق أو أقل، فسريعا لو تكلمنا عن التعليم وأهمية بناء الإنسان من خلال التعليم والمناهج، كيف رأيته في 6 سنوات؟ الأول يعني هو طبعا إنه ملف معقد، الناس عارفة وحضرتك عارفة إنه نتكلم عن التعليم بص بقى تكمل الحاجات المرتبة، تكلم على مناهج، تكلم على تلميذ، تكلم على مدرس عايز تأهيل، تكلم على وسائل تعليمية، تكلم على بنية تعليمية، تكلم على كتاب خارجي، بتكلم على دروس خصوصية. الناس بتتكلم عن التعليم ببساطة، لكن دي ملفات وأكثر من 7-8 ملفات يعني مركبين وداخلين ومعقدين في بعض، وكل واحد فيهم محتاج يعني معركة لوحده. كل واحد فيهم، مفيش أسرة في مصر إلا ما تشتكي من دروس خصوصية، مفيش أسرة في مصر إلا ما تشتكي من زحام الفصول حتى في المدارس الخاصة، مفيش مدرسة، مفيش أسرة في مصر إلا ما تشتكي من المناهج وانه غير وانها غير يعني مواظبه للعصر، ودي حقيقه. فالملف الرئيس فتحه على يعني مصراعيه زي ما بيقولوا، ومن 2014 لغايه 2020 الانفاق تضاعف، عندنا عشرات الالوف من الفصول الجديده، عندنا يعني تعامل بمشهد جراح لانه الرئيس مش هو اللي بدي مسكنات في مشكله من المشاكل، ولا بيحط يعني لا بيجيب الجرح من جذوره وبيعالج وبينظف. واحنا قدام معركه كبيره على كل الملفات اللي احنا قلناها جوه ملف التعليم لوحده. لكن طبعا لان ده موضوع مهم، انت لما بتطور التعليم بتخرجي يعني مصري قادر انه يبني مستقبل بلده، والمصري ده بيروح في كل المجالات بما فيها حتى انت بتطور التعليم، بتطور كل حاجه في مصر، بتطوري الصناعة معها، بتطوري السلوك، بتطوري حتى الخطاب الديني، بتطور لأنه بتطلعي إنسان قادر على النقد وقادر أنه يحلل وقادر أنه ما يبقاش يعني اسطوانة كده تتعبى وخلاص وتقول اللي جالها وخلاص، لأ في عقل نقدي تحليلي قادر أنه يفكر. كل ده بالتعليم، وبالتالي هتقدر تغير وجه مصر كلها لو عملت تعليم صح. وبالتالي شوف المسلسل الاختيار الهجوم كان عامل عليه ازاي، التعليم اكتر، التعليم اكتر. ومفيش يعني انا مشفق على الدكتور طارق شوقي، الله كنت اقول ناله يعني من الهجوم طبعا. بقى ناله كلنا عارفين، ولدرجة انه انا قلت له فترة وكنا في ندوة في احدى يعني الاماكن مش معلنة يعني ما كانتش مزعة في الدقي، قلت له يعني ما بتعملش حاجة غير انك بترد على الاشعاعات، وده صحيح يعني معاه بقى بصراحة. احنا كنا نتمنى دايما بنتمنى ان المسؤول يكون مركز اكتر في الشغل، لكن للاسف في كل وزاره بتيجي الشائعات والاخبار المغلوطه تاخد من وقته ومن مجهوده. استهلكوه زي مشروع الرئيس السيسي لمصر كلها، انه ينهض بالمصريين وعلى كل المستويات بالمناسبه، بس طبعا وقت الحلقه مش هيكفي ولا يمكن للاسف فعلا وقت الحلقه عندنا نهضه في موضوع المعاشات. تعالى نتكلم عن كل الانجازات يا استاذ احمد، ان شاء الله في حلقه يوم الاثنين تستكمل مع الزملاء في مواجهه هذا الموضوع وهذه السنوات الانجازات 6 ان شاء الله مزيد من الانجازات. وزي ما دايما بتقول لنا يا استاذ احمد، ان طول ما احنا ماشيين في الخط الصحيح بنلاقي هجوم من الاعلام، اعلام الشر، هيفضل الهجوم وهتفضل المؤامره، لازم الناس تبقى عارفه كده. هيبطل ده الا زي احنا رحنا في السكه الغلط ومش هنبني بلدنا، لكن طالما ماشيين في الطريق الصح وبنبني مصر لازم نتوقع ان المؤامره مستمره والهجوم مستمر. ان شاء الله باذن الله مزيد من الانجازات، ومع بعض نتحدى ونواجه كل الشائعات. شكرا لك يا استاذ احمد رفعت الكاتب والمحلل السياسي، نورتنا. بشكر دكتور هشام محفوظ وزملائي اسام محمد على هندسه الهواء، دكتور محمد رفعت في الاخراج، تقبلوا تحياتي. مياده الفيشاوي، السلام عليكم.